فالله نسأل أن يبارك شيخنا وبحفظه يرعاه من كيد الآشر. أتمم له رباه يا من نرتجي هدفا عظيما قد تلألأ كالقمر. المستكبرين الشرفة. وبعد إخوتي الكرام، ما زلنا بفضل الله بمنه وكرمه علينا مع أصول الحديث، هذه الأمور أو قل هذه المواد التي لا بد أن نعتني بها عناية فائقة حتى تنها بمثابة السملة القاعدة التي يبنى عليها. نسأل الله أن يسر لنا إتمامها كتاب منهج تعليل للإمام أحمد، ونسأل الله جل في علاه أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا، وأن يجعلنا من يتعلم ليتعبد. ونسأل الله في علاه أن يشكر كل من ساهم لنا ويسر لنا هذه الدروس، وأن يجعل ذلك في موازين الحسنات، وأن يهمهم إياهم الإخلاص في العمل لدين الله جل في علاه، فإن العمل لا يقبل عند ربنا إلا إذا كان خالصا لوجه الله الكريم. انتهينا في الكلام على أن أحمد كان ينكر على الرواة، بعض الرواة، بعض الأحاديث، إما انفردوا بها وإما خالفوا بها فيها الثقات، وهذه عن الثقات، لكنهم يهيمون في بعض الحديث، يهيمون في بعض الشيوخ لا يضبطون، أو يكون الرجل ثقة ثبت وهو صحيح الكتاب، فإذا حدث من حفظه وهم. فلذلك الجهابدة هم الذين يغربلون الحديث ليضع يعني كل منهم الحديث في موضعه. وصلنا إلى الحسين ابن علي بن الوليد الجعفي، وقفنا عنده صحيح قبل صاحب النكاح، يعني حتى وإن كان المجهود مشكور، وأنك رجل في الرسالة أنهيت حتى الدرس الأخير، هذا جهد مشكور، لكن أين أنت من طلب العلم؟ طلب العلم أهم من أي شيء. نعم، إن كنت أصلا بتحسن إلى نفسك وإلى الناس في مسألة تفريغ دروس الرسالة، والحمد لله موجودة بأسرها، وضعها على النت ولا لا؟ دروس النت، دروس، لا لا، الرسالة هو رغال، انتهيت منها؟ انتهى منها جميعا، من وين ما أنت بتضعها بفضل الله هو بينتهي منها، لكن أين هو في طلب العلم؟ أين هو في الدروس؟ حتى وإن كنت منشغلا وأنت تعلم ذلك، ما يصح، ما يصح يا صاحب النكاح، ما اعتدنا عليك بهذا التفريط. صاحب الحديد يعني صار له عليك منا بهذا الرجل، يعني ما بيترك الدروس قدر ما يستطيع. ايش اللي بيحدث هذا؟ ما يصح التقاعس هذا، اشتد على نفسك. طيب، الحسين ابن علي الجعفي ابن الوليد الجعفي، وهو من استقاط الزهاد العباد، روى عنه احمد واسحاق بن معين وغيرهم. قد تكلم الامام احمد عن حديث رواه الحسين عن ابن عينه ووصفه بالنكار. قال المنذري: ذكرت لأبي عبد الله حديث حسين الجعفي عن ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن جابر أسلم سلمها الله، فأنكره إنكارا شديدا وقال: هذا عبد الله بن دينار عن ابن عمر، انظر الوهم من قبل من هو. وطبعا هو وجه الإنكار في هذا والخطأ في إسناد الحديث. المحفوظ من الحديث أنه عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، وليس هو عمر بن دينار. طبعا هذه من العلل كما بينا في علل الحديث، من العلل التي لا تقدح في ايش؟ في الحديث، علل في الاسناد لكنها لا تقدح، علل في الاسناد لكنها لا تقدح في المتن. فهذه العلل التي في الاسناد التي لا تقدح في المتن ثقتان كابن عيينة والثوري، فهو يهم الراوي فيجعل الحديث من مسند الثوري وهو من مسند ابن عيينة. طيب، وكذلك كما مثل له علماؤنا بالحديث يكون مسند عبد الله بن دينار فيجعله عمرو بن دينار، او عمرو بن دينار فيجعله عن عبد الله بن دينار. فهذا الوهم يقدح في الاسناد ولا يقدح في المتن، ما يقدح في هذه عده لا تقدح في الحديث. فهنا الامام احمد وهم فيها حسين الجعفي على انه ثقه. اما حسين الجعفي فالكلام كلام العلماء، علماء الجرح والتعديل فيه. قال عبد الله بن أحمد عن أبي: ما رأيت أفضل من حسين الجعفي وسعيد بن عامر. وهذا عندنا ترى أن أحمد هنا يفضله وأيضا يفضله عبادة ويفضله ضبطا، لكن ينكر عليه الوهم، أنكر عليه أنه وهم على ابن عيين. قال عثمان الدارمي عن يحيى بن معين قال حسين الجعفي ثقة، قال محمد بن عبد الرحمن الهروي ما رأيت أتقن من حسين الجعفي، رأيت في مجلسه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وخالف بن سالم المخرمي. طبعا هو هنا الآن يبين لك التوثيق بمن يسمع منه، على توثيق من يسمع منه، الأخذ منه مثل أحمد ويحيى بن معين عندما يجلس في مجلسه، هذا توثيق من أرقى درجات التوثيق لهم. قال أبو داود سمعت قتيبة يقول قيل لسفيان بن عيينة قدم حسين الجعفي فوثب قائما، فقيل له فقال قد قدم علينا أفضل رجل يكون قط. وهذا أيضا فيه ما فيه من العلو في هذا الباب، يعني سفيان بن عيينة لما سفيان بن عيينة شيخه لما يقول عنه ذلك، هذا أيضا من القمة في التوثيق، لما الشيخ يوثق التلميذ بهذه الطريقة ويقوم سفيان بن عيينة هيبة له وإجلالا، هذه دلالة على أن الرجل بمكانه. وقال موسى بن داود كنت عند سفيان بن عيينة وجاء حسين الجعفي فقام سفيان فقبل يده، يعني هذه سبحان ربي العظيم، يعني هذه كما قلنا فيها ما فيها من الخير، الرجل كان عابدا زاهدا، والعبادة تكسب صاحبها الهيبة والمكانة، كلما كان لله أخشى كلما جعل الله جل وعلا المحبة له في قلوب الناس، وأيضا كان ضابطا من أهل العلم. قال محمد بن بشير عن سفيان بن عيينة عرفت لمن مر بالكوفة فلم يقبل بين عيني حسين الجعفي. وقال عثمان بن أبي شيبة ثقة صدوق نبيل في العبادة وثقة في الضبط. قال أبو مسعود الرازي وسئل من أفضل من رأيت، قال الحفري وحسين الجعفي، وذكر بعض الرواة. قال محمد بن رافع حدثنا الحسين بن علي الجعفي وكان راهب أهل الكوفة، يعني كان رجلا عابدا تقيا نقيا كما قال الحافظ بن حجر، قال هو ثقة عابد. قال الحجاج بن حمزة ما رأيت حسين الجعفي كبري وما جلست ضاحكا ولا متبسما قط، ولا سمعت منه كلمة ركن فيها إلى الدنيا. لعل هذه هي التي رفعت الرجل رفعة أرقى مما تكون، لأن الدنيا هذه دنية الله تعالى لا يحبها، والدنيا قد لعنت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، فكلما مال إليها المرء مال إلى ملعون، ولذلك تنزل درجة الإنسان من ميله إلى الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما. الدنيا دنية لا تساوى عند الله جل في علاه جناح بعوضة، وكما قلنا قد ضرب لها الله جل وعلا مثلا رائعا في الكتاب حتى يزهد المرء فيها، عندما قال واضرب لهم مثلا حياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح، أو أرقى الناس توفيقا في هذه الدنيا من اتخذها معبرة وعلم قدرها وأعطاها قدرها وأعطى للآخرة قدرها. الحكيم هو الذي ينزل الناس منازلهم وينزل الأمر أو يضع الشيء في موضعه، فالدنيا هذه ليس منها إلا الكفاية حتى تصل بها إلى الوطن الأصيل. لذلك رأيت كيف قال الحجاج بن حمزة عن حسين، قال ما سمعت منه كلمة قط ركن فيها إلى الدنيا، ومن أكثر من ذكر شيء فاعلم أن هذا الشيء في قلبه مغموس أو مغروس. قال ما سمعت منه كلمة ركن فيها إلى الدنيا، كان يقرأ يوم الجمعة ولا يحول وجهه عن المحراب. وقال أحمد بن عبد الله العجلي، وهذه التي تبين لنا كلام الأحناف الإمام حنيفة، يقول يعني الاطلاع على سير السلف سير الأخيار الأبرار خير لي من أبواب الفقه، وهذه لأنها تهيج المشاعر وتجعل لك أن تأتسي لهؤلاء الأخيار الأبرار وأن تكون من الصالحين، ولو بالهمم، يعني لو مش بلسان الفعال ولسان الحال، بالهمم، لأن الإنسان بنيته كما قال الرجل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الطويل، قال لو منحني الله جل في علاه وأعطاني الله ما أعطى فلان لفعلت فيه مثل ما فعل فلان، فهما في الأجر سواء. فكلما كان المرء يعني قد كمن في قلبه الهمة إلى الوصول إلى الله جل في علاه كلما ارتقى المنزلة، وإن لم يفعل فعال الذين في المنزلة التي هي أرقى. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال جاءه الأعرابي ويسأله عن الساعة، فقال له السلام ورد عليه السؤال بسؤال وما أعددت لها، قال ما أعددت لها كثير صلاة ولا صيام، وما أعددت لها إلا حب الله ورسوله، فقال إلا حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم. إلا حب الله وحب رسوله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحب. فيقول أنس بن مالك يقول: ما فرحنا بحديث مثل ما فرحنا بهذا الحديث، فإني لا أعمل مثل عمل النبي صلى الله عليه وسلم ولا مثل عمل أبي بكر، ولكني أحب الله وأحب رسوله وأحب أبا بكر وعمر. قال أحمد العجلي: ثقة، وكان يقرأ القرآن، أو كان يقرأ القرآن رأس فيه، يعني كان أيضا من أهل القرآن، وأهل القرآن هم خاصة الله جل في علاه. العجلي فيه تساهل لكنه وافق الثقات هنا فيما يقول، وكان رجلا صالحا لم أرى رجلا قط أفضل منه. وروي عن سفيان بن عيينة، روى عن سفيان بن عيينة حديثين ولم نره إلا مقعدا، كان يعني تكلم عن فضله أنه يحمل حتى يقعد في المسجد. قال: ولا ومات ولم يخلف إلا ثلاثة عشر دينارا، وكان من أروى الناس عن زائدة، وكان زائدة يرسل إليه إلى منزله يحدثه، وكان سفيان الثوري إذا رآه عانقه وقال: هذا راهب الكوفة، أو قال جعفر. الغرض المقصود بأن الجميع قد أقروا بأن الرجل كان طيعا، كان تقيا نقيا، كان عابدا، كان زاهدا في هذه الدنيا، لأنه ما خلف مالا. هذا الذي قلل من من من يعني من التبعة، لأن الذي أكثر من المال يستفيد الورثة، وهو يشتد عليه الخطاب ويشتد عليه الحساب وتثقل الموازين، إما موازين الحسنات وإما موازين السيئات بمثل هذه الأعمال. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا نأتسي بهؤلاء الأخيار الأبرار، ونسأل الله أن ينزع الدنيا من قلوبنا، وأن يجعلنا يعني فيها كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: يا دنيا غر غيري بتتك ثلاث، اللهم طلقها من قلوبنا يا رب العالمين، بينونا كبرى، اللهم أمين يا رب العالمين. فالدنيا تخرب على الإنسان الآخرة، الدنيا هي العطب الأصيل في تخريب الآخرة. ضرتان إذا انشغلت بواحدة لابد لزاما أن تضر بالآخرة بالأخرى. نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا ممن ينشغل بالآخرة ولا ينشغل بالدنيا، كما قال علي بن أبي طالب: الدنيا ترحلت مدبرة والآخرة ترحلت مقبلة، ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. الحديث أسلم سالمها الله وغفار، الحديث الصحيح، حديث مشهور جدا، الكلام فيه لا يطول لأن الحديث أصلا صحيح، وهو من رواية عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه. يرويها يعني عن عبد الله بن دينار عن عمر مستقيما هكذا، الثوري وإسماعيل بن جعفر وشعبة ومالك وغيره، كفى، اتفق شعبة والثوري على ذلك. وروى الإمام مسلم من مسند جابر أيضا، ومن طريق معقل ابن عبيد الله بن جريج عن أبي الزبير عن جابر، لكن هي أيضا فيها ملاحظة، وهي عن أنس أبي الزبير عن جابر، وهذا قد تكلمنا عنه، تكلمنا عن كل الأسانيد الموجود فيها يرويها أبو الزبير عن جابر بالعنعنة، وبينا الإجابة عليه. إذن فهذا الحديث تفرد به حسين الجعفي، لذلك قد أنكر عليه الإمام أحمد هذا التفرد، وقال الحديث المحفوظ عن عبد الله بن دينار، وهو رواه عن عمرو بن دينار، وهذا خطأ من حسين الجعفي على أنه ثقة ثبت، وترى أنه كان راهبا عابدا لله جل في علاه تقيا نقيا، ولكن ما من عالم إلا وله الزلات والسقطات والهنات، وكما قال سعيد بن المسيب: ما رأينا من عالم شريف منيف إلا وله الزلات والسقطات والهنات، لكننا نقيس الناس بالغالب. وهذا كنت أنصح بعض الأفاضل في أمر معين، فكلمني أنقدح في بعض ما نتوسم فيه الخير، فقلت: وإن كنت تقدح، يعني إن كان في طرف من الأطراف فيها ما فيها من المآخذ، لن نجد كاملا بحال من الأحوال. قد ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو همه بخطيئة. دخل فيها الأنبياء، ودخل فيها الأنبياء، نعم، كل ابن آدم خطاء، كل ابن آدم هم أولاد آدم، كل ابن آدم خطاء. قال: وعصى آدم ربه فغوى. لكننا نقيس الماء الإنسان بالغالب، إذا بلغ الماء القلتين لم يحمل الخبث. فيعني هذه، من الذي يصفو لنا حاله قط؟ من؟ إذن هو ملك ليس من البشر، يمشي على الأرض وهو ملك ليس من البشر، والله المستعان. ولذلك أنت ترى الذهبي دائما عندما يترجم الأمثال هؤلاء يزين، يقول: طيب أنت تكلمت فيه بكذا، وماذا بعد؟ وماذا إذن؟ وأنت لو قلت ذلك، ولو كل بقى عالم من العلماء أخطأ خطأ، وهو خطأ نابع عن الاجتهاد، طرحناه يبقى لن يسلم لنا من ابن مندى وغير مندى كما قال الإمام ابن عيينة، لن يسلم لنا الأفاضل ولن يسلم لنا شعبة. هو شعبة كم وكم أخطأ شعبة في الرجال، كم وكم أخطأ ابن عيينة والثوري، كم وكم أخطأ الإمام مالك. فالمسألة كما قلنا الخطأ هذا لا يعني لا ينتقص به من قدر العالم الجليل الذي قد ثبت فضله عند العلماء. إسحاق بن يوسف الأزرق ثقة وثقه كثير من العلماء، أحمد غيره يوثقونه. قال أحمد إيه والله ثقة، وقد أخطأ في حديث وأنكره عليه الإمام أحمد. قال سألت أبي عبد الله، قال عبد الله سألت أبي عن حديث إسحاق بن يوسف الأزرق عن سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة. وهذه سلسلة الكوفة، هؤلاء الذين كانوا أحرص الناس من الأخذ على عائشة رضي الله عنها. هذه مسألة طبعا هذه سلسلة ذهب بالنسبة لأهل الكوفة، يعني السلسلة التي مرت عليكم هذه بأسفها سفيان عن منصور عن إبراهيم عن الأسود، هذه سلسلة ذهب نبلاء من أهل الكوفة. عن عائشة رضي الله عنها أرضاه قالت ما رأيت أحدا قط أشد تعجيلا لصلاة الظهر من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال الحديث هو حديث حكيم بن جبير، ليس هذا من حديث منصور، وحدثناه الأزرق عن سفيان عن حكيم عن سعيد بن جبير عن عائشة أخطأ لنا فيه. وقال مرة الأزرق عن سفيان عن حكيم بن جبير عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة، وأنكر أبي أن يكون هذا من حديث منصور. يبقى إذن الوهم وهم وقع من إسحاق عن على منصور، روى الحديث من منصور وهي سلسلة وإن كانت مستقيمة لكنه أخطأ ووهم في هذا، والحديث ليس من حديث منصور ولكن هو عن حكيم عن سعيد بن جبير. إسحاق بن يوسف القرشي المخزومي أبو محمد الواسطي المعروف بالأزرق، هؤلاء اتفق أصحاب الكتب الستة على التخريج له. قال أبو داود سمعت أحمد محمد يقول إسحاق يعني الأزرق وعباد بن العوام قال كتب عن شريك بواف من كتابه. قال ثم قدم عليه في حفر نهر وكان شريك رجلا له عقل يحدث بعقله. قال أحمد سمع هؤلاء أصح عنه قيل إسحاق الأزرق، قال ثقة إي والله ثقة. وقال أحمد علي سألت عبد الحميد عن إسحاق الأزرق وكيف سمع من شريك، قال سمع منه بواسط. قلت له في أي شيء جاء إلى واسط، قال جاء في كلا النهر يعني تأجير ما يعني طبعا لا يقال سفينة، يقال إيش تعتبر من يعني ممكن واحد يحمله ويمشي به كما كان في الأعمش. نعم حدث ذلك، كان يريد المرور وحمله على ظهري، فلما حمل على ظهري ماذا قال للأعمش؟ قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صحيح، ماذا قال الرجل؟ ماذا فعل معه؟ ألقاه في اليم، ألقاه قال بسم الله ما جريها ومرتاه. يعني هو الله المستعان. قال أخذ إسحاق كتابه وقلت أيهما أكثر سماع من شريف؟ قال إسحاق أو يزيد بن هارون. قال إسحاق 800,000 من الأحاديث. قال عثمان بن سعيد الدارمي عن يحيى بن معين ثقة، وكذلك قال العجلي إسحاق ثقة. قال أبو حاتم صحيح حديث صدوق لا بأس به. أنت إن ولدت لا بأس به، هذه يعني فيها ما فيها. النسائي نفسه يقول لا بأس به ويقصد به ثقة أيضا، يحيى بن معين يقول لا بأس به وأيضا يقصد بها أنه ثقة. طبعا أبو حاتم إذا قال لك لا بأس به عود عليه من أولد اطلع به إلى السماء. أبو حاتم معروف غير أبي زرعة، أبو حاتم متشدد جدا في الجرح، يعني أبو زرعة تصنيف أبي زرعة مثل أبي حاتم يعني في في في في يعني في جعبة المتشددين، لكن ومع ذلك يقولون أبو زرعة أهون بكثير من أبي حاتم. أبو حاتم متشدد جدا، فإذا قال لك لا بأس به فاعلم أن رجل ثقة. قال البزار الدرقني ثقة. قال يعقوب بن شيبة في حديث رواه معاوية بن هشام عن شريك وكان من أعلمهم بحديث شريك هو إسحاق الأزرق. إسحاق الأزرق هو أعلم الناس بحديث شريك. قال الحافظ أبو نعيم فيما أخبرنا يوسف بن يعقوب عن زيد بن حسن عن عبد الرحمن بن محمد عن أحمد بن علي الحافظ عنه حدثنا محمد بن جعفر بن أحمد بن ليث الواسطي قال حدثنا أسلم بن سهل قال حدثنا يحيى بن داود قال كنا نسمع أن إسحاق يعني الأزرق لم يرفع رأسه إلى السماء نحو من 20 سنة. يعني ممكن توجه إيش توجه بعد لم يرفع رأسه إلى السماء منذ نحو من 20 سنة؟ العجيب يعني لم يرفع من 20 سنة كيف توجه؟ هو طبعا الجوابان صحيحان، لم يرفع رأسه إلى السماء تواضعا وحياء، وهي الأصل حياء. وقد قيل طبعا في الإسرائيلات أن هي أن آدم عليه السلام عندما أهبط الأرض بقي زمنا ودهرا بعيدا لا ينظر إلى السماء استحياء من ربه مما وقع في الأكل من الشجر. يعني هؤلاء الناس كاننا نتكلم عن أساطير، أننا نمشي الجرأة فينا يعني على حدود الله وعلى أشعار الله، يعني ليل نهار صباح مساء. الله المستعان. قال أحمد بن علي السليماني: ورد بغداد وحدث بها، وكان من الثقات المأمونين وأحد عباد الله الصالحين. اللي ذهبي قال ثقة عابد رفيع القرد، والحافظ حجر اكتفى بأن يقول بأنه ثقة، فالذهب يقول هو ثقة عابد، ثم قال رفيع القدر، رجل يعني بلغ الذروة في التصديق له. قال ابن سعد: كان ثقة وربما أغلط وربما غلط، يعني ربما أوهم وهم وهم في بعض الأحاديث. هذا حديث ما رأيته أحدا قد أشد تعجيلا لصلاة الظهر. هذا حديث من حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها، جاء من طريق وكيع ويحيى القطان ومؤمل وغيرهم عن سفيان الثوري. طبعا هنا لما ترد ان وكيع والقطان عن الثوري، هذه يعني مسألة ليست بالهينة. والثوري كان شيخا لوكيع، وقدمه بعضهم على الثوري، بعضهم قدم وكيع على الثوري، وهذا بعيد، لأن وكيع وإن كان حافظا وإن كان تقيا نقيا، لكن الثوري أوسع منه علما ورواية وحفظا وضبطا وأيضا فقه. الثوري جمع الله له بين الفقه وبين الحديث. أما يحيى بن القطان فهو الذي قال فيه الثوري هو شيطان من شدة الإتقان والضبط، عن حكيم بن جبير، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائش، عن حكيم ابن جبير. حكيم ابن جبير كما قلنا الحديث هو أخطأ فيه إسحاق بأنه جعله من حديث من منصور، وهو ثابت محفوظ عن حكيم ابن جبير. أما إسحاق فرواه من طريقين، الأول عن سفيان إسحاق، عن سفيان الثوري، عن حكيم ابن جبير، عن سعيد ابن جبير، عن عائشة، وتابع على ذلك الفريابة. والثاني عن سفيان الثوري، عن منصور، عن إبراهيم النخعي، عن الأسود، عن عائشة، لم يتابعه أحد. طبعا الرواية الدارقطني رجح الرواية المشهورة التي رواها الثقات، التي وافق فيها إسحاق الأزرق، وافق فيها وكيع، ووافق فيها يحيى بن سعيد القطان، وأيضا وافق فيها الفريابي. هذه وافق الثلاثة في ذلك، والموافقة أحب إلينا من المخالفة. يبقى الانفراد هنا ممكن نقول إنه نشط فوافق ووهم بعض الشيء أو تكاسل بعض الشيء فوهم وجعل الحديث من منصوب. فقال بعضهم كالبهقي في صحة طريق إسحاق الأول إلى حكيم، وعلى هذا أرجح، وأن حكيم ابن جبير رواه من طريقين، والخلاف منه لأنه ضعيف الحديث مضطرب. هذا تحتاج إلى نظر وإلى يعني إفراد في الكلام عليه، لكن على كل فإن الحديث ثابت عن حكيم وليس عن منصور. الراوي السابع منصور ابن أبي مزاحم، وثقه الإمام أحمد وابن عيين وابو حاتم والدارقطني وغير هؤلاء، وأنكر له أحمد حديثا أيضا خالف فيه الثقات. قال أخبرنا منصور بن أبي مزاحم، قال أخبرنا إسماعيل بن علية، عن أيوب السختياني، عن قتادة، عن أنس قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وعثمان يفتتحون القراءة بالحمد لله رب العالمين. فحدثت بهذا الحديث أبي فقال: أخبرناه إسماعيل بن علية عن سعيد وليس هو عن أيوب. فأنكروا عليه أنه وهم الحديث من أحاديث سعيد، ولكن هو يعني جعله من مسند أيوب. منصور بن أبي مزاحم وهو اسمه بشير التركي أبو نصر البغدادي، روى له مسلم أو داود والنسائي. قال الدارمي: سألت يعني يحيى بن معين عن منصور بن أبي مزاحم فقال صدوق إن شاء الله، فقال صدوق إن شاء الله. قال عبد الخالق عن ابن منصور، وسئل يحيى بن معين عن ابن أبي مزاحم فقال صدوق، قيل له: من أين تعرفه؟ قال: أعرفه وهو كاتب. وقال ابن محرز: سألت يحيى بن معين عن منصور بن أبي مزاحم فقال: لا بأس به. طبعا لا بأس به لا يمكن أن تؤول هنا من كلام يحيى بن معين على أنه ثقة، إن جاء التصريح في الروايات الأخرى عنه أنه قال صدوق، هو لم يعلو بالضبط، فلما يقول لا بأس به هنا لا يمكن أن تؤول على أنه قد وثقه، يعني التوثيق الذي يقول فيه عالي الضبط. قال أحمد بن أبي يحيى: سألت يحيى بن معين عن منصور بن أبي مزاحم قال: التركي ليس به بأس إذا حدث عن الثقات. هنا الآن حتى المسألة في تحسين حديثه مقيدة، المسألة بتحسين حديثه مقيدة. قال إذا حدث عن الثقات، فأما إذا حدث عن روح بن مسافر وعدي بن الفضل فليس بشيء. ففيها دلالة أيضا على أنه لا يكون كذلك ولا يمر حديثه ولا يعتد به إلا إذا حدث عن الثقات. قال أبو زرعة قلت يحيى بن معين في حديثه قال إن منصور بن مزاحم رواه، فقال تركي تر. ويعني هذه لابد أن توجه الآن، إذا قال ثبت يحيى بن معين يبقى ثبت إن حدث عن الثقات، وإذا هذا أيضا توثيق مقيد، هذا التوثيق ليس توثيقا على الإطلاق، هذا توثيق على التقييد. لذلك قال يعني إذا إذا إذا أردت أن تقول على الإطلاق قل هو صدوق، يعني كلام يحيى بن معين في الإطلاق أنه صدوق، وإذا حدث عن الثقات قال ثبت. ومن جاور السعيد إيش يسعد، فهذا هو الباب. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم عن أبي سألت يحيى بن معين عن منصور عن أبي مزاحم فأثنى عليه وقال كتبت عنه أحاديث ابن أبي الوضاح على الوجه، وقال أيضا سؤال أبي عنه فقال صدوق. قال الدرقطني ثقة، وذكر ابن حبان في كتاب الثقات، ذكر ابن حبان في الثقات ليس توثيقا، يعني هي قرينة من القرائن التي يمكن أن نستأنس بها. قال الحسين بن فهم صاحب محمد بن سعد قال كان ثقة صاحب حديث. طبعا تعرفون ابن سعد أيضا متساهل في مسألة التوثيق. الحافظ ابن حجر قد اعتمد توثيق يحيى بن معين وقال هو ثقة. والحق أننا نرى أن الذهبي، وأنا أدين الله مما يعني على جهلي وقصر اطلاعي، أن الذهبي أتقن من ابن حجر في الجملة الأخيرة على الرغم. حق أن الذهبي أدق عبارة في التوثيق والتجريح من ابن حجر في هذا الباب. وإن كان ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. ولشيخنا همة علت الثريا فنالت من فنون الدين ريا. فذافق كسقيا الماء كانا وتلك عقيدة السلف النقيا. وتلك عقيدة السلف النقيا. فأخلص نية ربي وبارك على شيخ النبيل الخلق والضاح المحيا.